عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال الكلام عن سيرة السراج المنير صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومقابلة أهل المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيما تكلمنا فيه هو قصة إسلام سلمان الفارسي، أنه كان له قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حكى قصته رضي الله عنه للنبي، وتكلمنا عن بعضها أمس، فقلنا أنه وصل إلى أن قال: فذهبت إلى رجل صاحب عمورية. قلنا إن سلمان كلما كان واحد من المشايخ أو يعني الرهبان الذين كانوا يعلمون سلمان، يعني كل واحد منهم هيموت خلاص المعلم بتاعه يقول له ايه، طب قول لي مين اللي على نفس الدين بتاعك وعلى نفس المعاني الطيبة والقيم ديت عشان اكمل معاه. فكان اخر واحد في عمورية، وهي مدينة في تركيا. والراجل ده لما ذهب اليه سلمان الفارسي، سلمان يقول: اكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة، ثم نزل به أمر الله. يقول: أنا وأنا هناك ربنا فتح علي في التجارة، وبقى عندي بقرات وعندي غنيمة، والدنيا يعني تيسرت جدا. لكن هذا رجل مات، فلما حضر قلت له: يا فلان، إني كنت مع فلان، فأوصى بي فلان إلى فلان إلى أن أوصوا بك، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس. بقول له: أنا ما أعرفش حد على اللي إحنا عليه، لكن قد أضلك، أي أقبل عليك ودنا منك، زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم، هو مبعوث بدين إبراهيم، يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل. وبدأ يحكي له العلامات اللي هي الثلاثة التي تكلمنا عنها. قال سلمان: ثم مات وغيب، فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث، قل أعدت فيها فترة، ثم مر بي نفر من العرب تجارا، قلت لهم: تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقرات هذه وغنيمتي هذه. يا شوفوا سلمان الفارسي المضحي، ضحى بالوجاهة في بلده، وضحى بالزعامة، وضحى بالمكان والصدارة، وبعدين بدأ ينتقل إلى الشام، ثم الموصل، ثم نصيبين، ثم الله أكبر، ويروح وتركي، كل ده عشان يوصل فين؟ للدين الحق. الدين الحق، الإنسان عم يكون صادق تتيسر له الصعاب بصدقه وتوفيق الله له. سلمان في الوقت ده يقول لهم: تاخدوا كل ما املك بس توصلوني، لان هو مش عارف ارض العرب، راجل من فارس ولا عارف الدنيا رايحه فين. فقلت لهم: تحملوني الى ارض العرب واعطيكم بقرات هذه وغنيمتي هذه؟ قالوا: نعم. ففعل ما فعل. قال: وحملوني حتى اذا قدموا بي وادي القرى، ده مكان بين المدينه والشام، ظلموني فباعوني من رجل من يهود عبدا، فكنت عنده. خلاص باعوه، سلموا لي، باعوه كعبد لواحد من اليهود. سبحان الله، موقف صعب جدا صح وشديد قوي، لكن ها لولا هذه الشده ما راى محمد صلى الله عليه وسلم، لان هذا اليهودي سيقربه بعد ذلك، هياخده عشان يشتغل فين؟ المدينة. هيحصل حاجة كده وبعدين هيذهب يشتغل في المدينة، فلولا هذا ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا يقدر عليك ما يسعدك، ظاهره البلاء وباطنه الرحمة والسعادة والسرور. كل بلاء ألجأك إلى الله وأخذ بيديك إليه فهو نعمة وليس بلاء. قال: فكنت عنده ورأيت النخل. وأنا تلاقيه بقى قاعد يشتكي وليه بتعمل فيا كده يا رب؟ طب ومش عارف، طب ما أنا بذلته ورحت وجيت وعملت. قال: ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبي ولم يحق لي في نفسي. فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة. بدأت تندع بقى. وجي واحد ابن عمه، ابن عم مين؟ اليهودي اللي هو شغال عنه. قال: فابتاعني منه. الله، العبد ده كويس، تبعه لي. راح بايعه، فراح ايه واخده وراح. قال: فاحتملني للمدينه، فوالله ما هو الا ان رايتها فعرفتها بصفه صاحبي. اول ما شفتها قلت هي دي. سبحان الله، وانت في البلاء يشير الله سبحانه وتعالى لك باشياء تثبتك، يبعت لك كده حاجات كده تثبتك. قال: فأقمت بها وبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فأقام بمكة ما أقام، ولكني لا أسمع له بذكر ما أنا فيه من شغل الرق. عارفين الإنسان بيكون مهموم ومنهمك ليل نهار في طحونة الحياة والاشتباك مع خير كتير ما بياخدش باله منه، ولو كان الخير ده محمد صلى الله عليه وسلم. يعني شوف سلمان الفارسي عشان متبهدل في الشغل كان جنبه النبي ولسه ما سمعش عنه. في ناس كتير جدا منا كده مهموم ليل نهار بطحونة الحياة، نسأل الله أن يسدد الجميع ويرزقهم المال الحلال. لكن لابد أن ننتبه أن الحاجات دي هي وسيلة وليست غاية. أن شغلك مهم جدا زي الأكل ما هو مهم جدا، لكن هل في حد منا قاعد ليل نهار بياكل وما نزلش الشغل؟ يقول لك ما نزلش الشغل، انا باكل. ما الاكل ده وسيله عشان تنزل، عشان ايه؟ تعان على مشاق الحياه. كذلك العمل هو وسيله لتحقق رسالتك فين؟ التي ارسلك الله سبحانه وتعالى وابتعثك للناس باجلها. قال: ثم هاجر النبي الى المدينه، فوالله اني لفي راس عدق، يعني راس عدق ده اللي هو نخلة، يعني قاعد على نخلة. قال: وأنا على هذا العهد لسيدي أعمل فيه بعض العمل. وسيدي جالس، رجل شغال تحت ولا فوق النخلة شغال. قال: أقبل ابن عم الله حتى وقف عليه فقال: فلان، بينادي على الرجل اللي هو السيد ده، قاتل الله بني قيلة. قيلة دي اللي هي الأم الأوس والخزرج، ست الكبيرة الجدة يعني. فبيقول له: قاتلهم الله، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة يزعمون أنه نبي. ومين اللي بيسمع؟ سلمان فوق على النخلة بيجيب البلح. قال سلمان: فلما سمعتها أخذتني رعدة، جسمه تلبش كده. قال: حتى ظننت أن سأسقط على سيدي، ونزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك. ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ قال سلمان: فغضب سيدي فلك مني لكمة شديدة، وقال: ما لك ولهذا؟ عد إلى عملك. ده كلام كبار، مش دعوة أنت بالحاجات دي، اطلع تاني اشتغل. قال: أقبلت، فأقبلت على عملي. قال: وكان عندي شيء قد جمعته من التمر، كنت واخد تمر، فلما أمسيت خلاص خلصت الشغل أخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله وهو بقباء، فدخلت عليه فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم. قال: فقربته إليه فقال النبي لأصحابه: كلوا كلوا، وأمسك يده فلم يأكل صلى الله عليه وسلم. سلمان بقى ايه شاف الموضوع ده هيقول ايه؟ فقلت في نفسي: هذه واحده، هو عارف العلامات، قال كده دي الاولى. قال: ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا وتحول النبي الى المدينه، سبق بقى ايه وراح المدينه زي ما هيجي معانا دلوقتي، ثم جئته به فقلت: اني رايتك لا تاكل الصدقه، وهذه هديه أكرمتك بها. قال فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه فأكلوا معه. فقلت في نفسي هاتان اثنتان. قال ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرب وقد تبع جنازة من أصحابه. في جنازة معه والنبي صلى الله عليه وسلم عليه وعليه شملتان له وهو جالس في أصحابه. فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي. هي دي الحاجة الوحيدة بقى. أنا من يوم ما طلعت من عند والدي بدور على دي. فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدبرته أي أتيته من الخلف عرف أني أستثب في شيء. أنا عاوز إيه أتأكد من شيء. قال فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته فانكببت عليه أقبله وأبكي. خلاص عرف الموضوع. فقال لي النبي تحول تعالى قدام. وأنا وراء أمال يعيط ويبكي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه تعالى. فقصصت عليه حديثي فأعجب هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي وطلب مني أن أسمع هذا الحديث لأصحابي. فقص القصة اللي احنا سمعناها دي. وبدأ سلمان الفارسي يكمل ثاني في الرق وكاتب هذا الرجل اللي هو اليهودي عشان يسيبه يعني على 300 نخلة 300 نخلة. قال له أنا هسيبك وتروح له وبيدفع بقى 300 نخلة و40 أقية. الله أكبر. الأقية دي الأقية الواحدة 40 درهم. أشوف بقى قد إيه هيجيب منين سلمان الفارسي ولا راجل تاجر وبقى وساب بقيرات بقراته والغنم سابهم. فسبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أعينوا أخاكم. قال فأعانوني بالنخل. الرجل يأتي ب30 والرجل ب20 والرجل ب15 والرجل ب10. قال حتى اجتمعت لي 300 نخلة ورحت مدهم له. ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام رزق النبي صلى الله عليه وسلم مال وكان في حاجة كده مثل بيض الدجاجة من ذهب. فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان الفارسي. قال خد يا سلمان ديت اديها لصاحبك اليهودي. فقال سلمان يا رسول الله وأين تقع هذه مما علي؟ نقول 40 أقية يا رسول الله. هعمل إيه أنا بدي؟ قال خذها فإن الله سيؤدي بها عنك. قال سلمان فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سلمان بيده إذا هي 40 أقية. سبحان الله. فأطلقه هذا اليهودي فصار حرا. قال فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق ثم لم يفتني معه مشهد. فيش ولا مرة سبت النبي من ساعتها. طبعا سلمان الفارسي اتبهدل صح؟ ويطلع من واحد لواحد من لواحد لواحد لدرجة أن البخاري يقول إنه تداوله 19 من رب إلى رب. شوف حوالي 13-14 واحد، واحد يسلمه واحد، واحد يسلمه واحد، واحد يسلمه واحد، كل ده وهو شغال عندهم إيه؟ أشبه بالعبيد. لذلك لما قال يقول أبو هريرة كنا جلوسا عند النبي فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحق بهم قال قلت من هم يا رسول الله؟ 3 وفينا سلمان الفارسي. فوضع النبي يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا أي في السماء نجم معروف الثريا ده قال لناله رجال مثل هذا. بيقول يعني لو الإيمان في السماء يعني احنا بعض الناس يقول لك انا قلبي عاوزه يلين كده ونحس ان مش لاقي نفسي في الصلاه وكده. لو انت عاوز قلبك يلين تعمل حاجه انك تلط السمع مش حد هيعرف يعملها صح. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بقى لو الايمان بقى في السمع في ناس هتوصل منهم سلمان. ده دليل على ايه؟ الصدق والهمه. عاوز يقول لك مهما كان لان قصته النبي صلى الله عليه وسلم عجبته قوي. طيب بعد كذا كان أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم قباء أن أسس مسجد قباء، وهو المسجد النبوي الذي أسس على التقوى وصلى فيه، هو أول مسجد بني في الإسلام، أول مسجد صلى فيه النبي وأصحابه جماعة وبني في الإسلام كان مسجد قباء. والمسجد ده طبعا لي يعني مكانة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج يأتي هذا المسجد أي مسجد قباء فيصلي فيه كان كعدل عمره. وكان النبي يذهب إلى المسجد كل سبت صلى الله عليه وسلم، يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا. ولذلك بعض العلماء قال من السنة أن من كان بالمدينة يذهب إلى هذا المسجد يوم السبت. بعد كده ارتحل النبي من قباء، وأول جمعة يصليها هتكون فين؟ لما كان يوم الجمعة ركب النبي صلى الله عليه وسلم راحلته وأبو بكر معه، وأرسل إلى ملأ من بني النجار يقول لهم خلاص احنا هنتحرك، قباء ده قريب بيه خلاص على مشارف المدينة، خلاص احنا ندخل بقى جوه، فتعالوا معانا. فجاءوا متقلدي سيوفهم فصار بهم نحو المدينة، وهم بيحموا النبي صلى الله عليه وسلم وهم داخلين المدينة. وهم ماشيين وصل النبي إلى ديار قوم اسمهم ديار بني سالم بن عوف، خلاص وقت الجمعة، فصلاها النبي في المسجد الذي في بقى. هذا كانت دي كما يقول ابن كثير أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. بختهم والله، بخت الناس دي أصحاب المكان ده. استقبال بقى أهل المدينة وفرح أهل المدينة، كل ده احنا كده بنتكلم فين على ايه؟ على دخلة المدينة. خلاص دي كل القصة اللي حصلت دي كانت على المشارف، هندخل بقى المدينة. ركب النبي ناقته من ديار بني سالم بعد الجمعة بن عوف وأرخى لها الزمام وبدأ يتحرك. المدينة دي فيها 9 دور، كل دور زي مثلا 9 قبائل، يعني كل قبيلة ليها مكان كده متحور، عارفين فكرة كومباوند كده، حاجة زي كده يعني، كل واحد ايه ليهم المزرعة بتاعتهم والمكان بتاعهم وايه 9. كلما مر صلى الله عليه وسلم على مكان يطلع له ايه حد، هو ماشي فأتاه عتبان بن مالك وعباس بن عبادة من بني سالم بن عوف، قال يا رسول الله أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة اللي انت عاوزه، سلاح ماشي، منع ماشي، كل اللي انت عاوزه. فقال النبي خلوا سبيلها فإنها مأمورة، سبوها هي عارفة تروح فين، فخلوا سبيلها. فانطلقت حتى إذا وازنت دار بني بياضة، دول برضو ناس تاني، خرج لي زياد بن لبيب، زياد بن لبيب وفروة بن عمرو برضه، يا رسول هلم إلينا في العدد والعدة والمنع، قال خلوها، خلوا سبيلها فإنها مأمورة، هي رايحة على فين كده. ثم مرت بدار بني ساعدة، اعترضه سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو. يا جماعة يعني مشهد ده عجيب أوي، يعني لكن تخيل إن النبي صلى الله عليه وسلم داخل القومية وبيقول أنا هقعد مع واحد منهم، كل واحد طالع من بيته وعاوز يمسك زمام اللي هي الناقة هنا لرسول الله، يقول له لا سمح الله، هي تقف في المكان اللي تقف، خلوا سبيلها فإنها مأمورة. رغم إن هو قال لهم كده بس مش قادرين يقاوموا، كلما إيه مر من قدام بيت واحد منهم، طب ما تسيبوها، يمكن وأنا بشدها كده تروح بقى إيه واقفة في الناس، سبحان الله. فقال خلوا سبيلها فإنها مأمورة. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جو مشحون بالفرحة والبهجة والسرور، كان يوما تاريخيا مشهودا، حتى كانت البيوت والسكن ترتج بأصوات التحميد والتكبير. قال القسطلاني وأشرقت المدينة بحلوله صلى الله عليه وسلم، شو بيقول ايه؟ وسار السرور إلى القلوب. الله أكبر. أنس يقول إني لأسعى في الغلمان يقولون جاء محمد، أنس لسه شاب صغير 6-7 سنين كده، وأنا سمعت بقى الناس بيقولوا إيه جاء محمد، وأجري أسعى يعني بجري، فأسعى فلا أرى شيئا مش شايف ناس كبيره كده بتجري، عارف مثلا يكون في مظاهره ولا في شباب بيلعبوا كوره، تلاقي الشباب الصغير ايه مش شايف المشهد اوي. قال فجاء محمد فاسعى فلا ارى شيئا، ثم يقولون جاء محمد فاسعى فلا ارى شيئا، حتى جاء رسول الله وصاحبه ابو بكر، ثم استقبله زهاء 500 من الانصار، 500 واحد من الانصار. قال الانصار انطلق امنين مطاعين. فاقبل النبي وصاحبه بين اظهرهم، فخرج اهل المدينه حتى ان العواتق، العواتق ديت ان هم ايه الشاب اول ما تدرك يعني البنت الصغيره، لفوق البيوت ينظرون اليه، ايهم هو ايهم هو، عارف كده اما البنات الصغيره يبصوا للبنات، يا عمو يا عمو يا عمو كده، اهو دول بيقولوا ايهم هو ايهم هو. فما رأينا منظرا شبيها به يومئذ. أنس بيقول إحنا ما شفناش حاجة زي كده. والبراء بن عازب يقول: فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الإماء، الإماء اللي هي المملوكة عكس الحرة، يقولن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البراء: فصعد الرجال والنساء فوق البيوت، وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون: يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله. وقال أبو بكر: فخرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت من الغلمان والخدم يقولون: جاء محمد رسول الله. شوف بقى الفرق بين انت طالع من مكة ازاي والمدينة تستقبلك ازاي. حتى إن أنس يقول: فخرجت جواري بن بني النجار، أنا معديت كده، فإذا بمن يضربن الدف من النساء وهن يقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جار. يقولوا بقى بنات صغيرين كده ماسكين الدف قاعدين يقولوا إيه: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جار. فيلتفت النبي إلى أنس ويقول: أشهد الله أني أحبهن. عن أنس قال: لما كان اليوم الذي دخل رسول الله فيه المدينة أضاء منها كل شيء، ويقول: فما رأيت يوما قط أنورا ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر المدينة، وكان لا يمر النبي لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته يقولون: هلم يا رسول الله إلينا، فيقول لهم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. ولم تزل ناقته سائرة به في هذه الأجواء المشحونة بالحب، حتى إذا أتت دار بني مالك ابن النجار، وهو موضع المسجد النبوي الآن، بركت فلم ينزل عنها، وقعدت كده فما نزلش، ثم قامت وسارت قليلا، ثم التفتت وعادت وبركت في هذا المكان مرة أخرى. كان هذا المكان لمن؟ لسهل وسهيل، ودول غلامين يتيمين من بني مالك بن النجار، وهما في حجر أسعد بن زرارة. رجعنا تاني لقصة الجدار وقصة أسعد بن زرارة، قصة الجدار في الكهف فاكرين اليتيمين، وهنا برضه سبحان الله أنت لا تعرف دول أيتام، ولكن ما الذي قدره الرحمن لهم أن رسول الله له مسجد في أرضكم. ورجعنا تاني للرجل المبارك الخفي أسعد بن زرارة، هو اللي كان بيربي الأيتام ده. فشوف أنت كنت بتربي دول؟ والله يخبئ لك خيرا عظيما. فلما بركت نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بني النجار أمام دار من؟ أبو أيوب الأنصاري. فقال النبي: هذا إن شاء الله المنزل، احنا هنقعد هنا. سبحان الله. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: اما اي بيوت اهلنا اقرب؟ ايه اقرب مكان هنا؟ قال ابو ايوب: هذه داري وهذا بابي. سبحان الله. فدخل النبي وقال له فانطلق فهيئ لنا مقيلا، جهز لنا بقى القعدة عشان ايه هنقعد عندك. يا لو كنت انت مكانه، نسأل الله أن يرزقنا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، ويرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.